الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ومنفعنا به. وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وكنا قد استعرضنا الآيات القرآنية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وشرحناها بإيجاز، ووصلنا إلى الحديث الثاني، وهو الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته، يعني ذات يوم، ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد، أبو موسى الأشعري يعني، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه هاهنا، أي توجه هكذا. قال: فخرجت على أثري أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. بئر أريس بئر معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موجودة داخل حائط، يعني داخل بستان صغير. تعقب أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجده دخل ذلك البستان. يقول أبو موسى: فجلست عند البحر حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، أي من ماء ذلك البئر. فقمت إليه، أي دخل البستان وسلم عليه، فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط كفه. كف البئر هي تلك الحجارة التي تبنى على طرف البئر، ترتفع عن الأرض قليلا. فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط كفاه وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. الساق في اللغة العربية ما بين الركبة والكعبين، هذا يسمى ساق. فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، أي عند باب البستان، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك، يعني تمام. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في البر، ودل رجليه في البر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست، وقد تركت أخي، هذا كلام أبي موسى الأشعري، يقول: رجعت وجلست أي عند الباب، وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت اي في نفسي ان يريد الله بفلان يريد الله خيرا ياتي به. فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على وجهك. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت آذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره. وظل رجليه في البر ثم رجع فجلست فقلت ان يريد الله بفلان خيرا يعني اخاه ياتي به. فجاء الانسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل. وفي رواية أخرى للبخاري أظن أنه قال اللهم المستعان عندما سمع ويبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك قال اللهم المستعان أو قال اللهم صبرا اللهم صبرا. فدخل فوجد الكفة قد ملئ يعني عن يمين رسول الله مشغول وعن يساره مشغول. فجلس وجاهه في مقابلته من الشق الآخر تماما في نفس الجثة. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورا يعني أنا تأولت هذه الجثة بهذا الشكل أن عثمان بن عفان سيكون منفصلا عن صاحبيه في القبر. أنتم تعلمون أن أبا بكر مدفون إلى جانب رسول الله وسيدنا عمر إلى جانب أبي بكر بينما سيدنا عثمان مدفون في البقيع. فيقول سعيد بن المسيب أولتها قبورا أي كما أن سيدنا عثمان جلس بعيدا عن رسول الله وصاحبيه فكذلك مآلهما في ما يتعلق بالقبر. هذا تفسير سعيد بن المسيب وهو أحد رواة الحديث رضي الله تعالى. يقول الإمام النووي وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الله. إذن جلوس سيدنا أبي موسى الأشعري بأمر من رسول الله يعني جلوسه بوابا على باب البستان بأمر منه. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم ومعه إلى الحديث بالشرح. روي هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري واحدا من أبرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول توضأت ذات يوم صباحا ثم خرجت وقلت في نفسي لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا أي سوف أترك عملي وشؤون دنياي واجعل هذا اليوم وقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس معه اسمع منه استفيد منه. والواقع ان هذا كان شان كثير من الصحابة، إن لم نقل كان هذا الشأن أكثر الصحابة، كان أكثر يشتغل أياما ثم إنه يعطل نفسه ويحكم لنفسه، لا أقول على نفسه، لنفسه بإشادة ليلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه ويستفيد. هذا على أنه إذا اشتغلوا فكان أحدهم لا يخرج إلى عمله إلا بعد الضحوة الكبرى، أي بعد أن تعلو الشمس ويشتد حرها. يقول قد صلى الضحى، طبعا شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وجلس معه يسبح، وكان من سنة رسول الله وهديه أنه يبقى في مجلسه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس مسبحا مهللا ذاكرا قارئا كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان يرى هذا الوقت من أثمن الأوقات التي ما ينبغي أن تهدر. فكان جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذا الأمر، ثم إنهم يخرجون إلى بيوتهم فيجلسون في بيوتهم أيضا مع أهلهم. أيضا في مذاكرة وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، ثم إذا ارتفعت الشمس واشتد حرها صلوا الضحى، وبعد ذلك يتفرغون إلى أعمالهم وأشغالهم المختلفة، ويظلون هكذا إلى ما بعد أذان صلاة العصر. إذا أذن للعصر وصليت صلاة العصر رجع كل إلى داره. فالعمل في حياة أصحاب رسول الله هكذا كان، يعني بعد العصر السوق يغلق والكل يذهب إلى داره ليتهيأ لعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفيدون منه، يحفظون الأحكام، يتدارسون معه القرآن، يحفظون أحاديثه التي يذكرها له. ولكن مع هذا فقد كانوا بين الحين والآخر يتركون أعمالهم وأشغالهم ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كان. طبعا أثناء الغزوات والسرايا وما إلى ذلك الكل يترك عمله ويتجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث يموت. طبعا نحن لا نريد أن نقارن بين واقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع المسلمين اليوم الذين يلهثون وراء الحمى وكأنهم خلقوا لنا. أقول لا أريد أن أقارن، لأن المقارنة يمكن أن تبعث نوع من اليأس في النفس ونوع من التشاؤم عندما نقارن بين مسلمين هذا شأنهم وبين مسلمين كانوا كما قد قلت لكم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الكل إلا من رحم ربهم وقليل منهم غمسوا أنفسهم في لهو وصخب ودنيا لا أول لها ولا آخر. انظر إلى الأسواق فتجدها تحولت إلى ما يشبه البحر المتلاطم الأمواج، وتنظر إلى الناس المسلمين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخيل إليك أنهم يسبحون في هذا اليم الذي لا ساحل له ولا قرار. وأيضا للصلوات الخمس فلا يقرع من محله الى المسجد الا القليل النادر جدا جدا. طبعا نحن لسنا مع حرب اغلاق المحال على الناس وسوقهم سوقا الى المساجد، هذا لا يقرب الى الله شيئا ولا يقوي معه لجاجا ولا يصلح فسادا. المهم ان يندفع الانسان بسائر من حبه لله عز وجل. يودي الله اكبر الله اكبر، نعم يقول لبيك، ينزل نتاج على الباب وغلق المحل ويأتم هرولا الى اقرب مسجد الى محله. هذا هو شأن الانسان الذي ينتمي بنسب حقيقيا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن ان كثيرا منا في سبيل دنيانا التي نلهث وراءها نترك الصلاه لا نصليها حتى بعد ذلك، نترك الواجبات، نرتكب المحرمات، ناكل الحرام، ندخل في سبل مسالك الغش، كل هذا موجود، كل هذا شيء تعرفونه. ونحن من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسأل نفسي، ما هو أحب كتاب الله منا في الأربع والعشرين ساعة؟ ما هو أحب كتاب الله الذي أنزله تشريفا لنا؟ لو أننا استعرضنا على هؤلاء الإخوة التجار الموظفين أصحاب الشركات أصحاب المعامل أصحاب المصانع الموظفين العمال، لو أننا استعرضنا على هؤلاء لرأيت أنهم غرباء عن القرآن وأن القرآن غريب عنهم. ولو أنك حفظت الواحد منهم وسألته لا تدرى بأنه لا يجد وقتا كافيا، لا يجد الوقت الكافي، طبعا لا يجد الوقت الكافي لأنه وقف عمره لدنيا، وقف عمره لدنيا، ومن ثم طبعا لا يجد وقتا كافيا. لكنه لو وقف عمره لربه وجعل العمل الدنيوي ثانويا في حياته لوجد الكثير، بل ربما قال لا أجد وقتا لدنياي عندئذ، عندئذ يقول لا أجد وقتا لدنياي التي ينبغي أن أسعى من أجلها. فكتاب الله أصبح محجوبا عنا وأصبحنا محجوبين عنه، أوامر الله أجبنا عنها بدنيانا التي ألهت وراءها، أصبحنا نستمرئ كثيرا من المحرمات نرتكبها، أصبحنا نغض النظر عن كثير من الواجبات. كل هذا والله عز وجل أكد لنا في كتابه المبين أكثر من مرة أن الله خلق الإنسان ليؤدي ما قد كلف به من وظائف، أما الدنيا فقد ضمنها له الله سبحانه وتعالى. كتاب الله مليء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكان من دعاء السلف الصالح اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا. لاحظوا هذا الدعاء الرائع، اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا. واقعنا الآن العكس، نشغل أنفسنا بما خلقه الله لنا ضمن أن يكون لنا، ونتشاغل عما قد خلقنا الله من أجله. الشيء المؤلم أننا من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأننا خلق لذلك السبب. فانظروا إلى عادة أصحاب رسول الله كيف كانوا، كانوا لا يخرجون من بيوتهم إلى الأعمال إلا بعد أن يرتفع الضحى ويشتد حر الشمس، فإذا أذن لصلاة العصر انطلقوا جميعا إلى المسجد لصلاة العصر، وتركوا السوق نهائيا واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. كان الله يكرمهم أم لا؟ كان يعطيهم أم لا؟ الباري سبحانه وتعالى يقول كلا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، هو يعطي لئن أفلا يعطي عبده الكريم؟ لا يعطى الوالد. والله انا اعلم ان في هذا البلد هذه البلده اناسا من بقيه السلف الصالح الذين يسيرون على نهج اصحاب رسول الله. الواحد منهم يكون اخر من في السوق فتحه محله، ثم يكون اول من في السوق اغلاقا لمحله، وما يؤذن بصلاه الظهر الا ويغلق محله ويرعى الى المسجد ويضع اشاره على محله انه في صلاه. فاذا اذن بصلاه العصر كذلك، بينما اطرافه الذين من حوله يصفقون في دنياهم غافلين تائهين عن الاذان، يرفعون قبله بساعة ويبقى السوق كله بعده بساعتين ربما وثلاث ساعات، توجد قيمة بسيطة جدا لهذا الشكل. وانا اعلم ان الله يكرم هؤلاء اكثر مما يكرم ذلك، وانا شاكل عيانا على ذلك. كيف ان الله سبحانه وتعالى يجعل تجارته رابحه بحيث لا يحتسب، وجيرانه يعجبون من شانه؟ انظر رزقك سياتيك ولا يمكن ان ينقطع اطلاقا، لا سيما اذا اشتغلت بخدمه من قد ضمن لك رزقك، اذا اشتغلت بخدمه مولاك الذي يضمن لك رزقك. انت تشتغل بخدمته بالمحافظة على أوامره، بتحب التعرف على دينه، وهو سبحانه وتعالى يجيرك لأنك تخدمه. كيف يمكن للعاقل الذي آمن بالله أن يتصور هذا؟ إذا هذا كله ساقنا إليه ما يقوله أبو موسى الأشعري. كانت هذه عادة منذ فقط هذا اليوم، لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكون معه في يومنا هذا. فجاء المسجد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجه هاهنا، يعني توجه هاهنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى علم أنه اتجه إلى بئر أريس ودخل الحائط، الحائط اسم البستان، بستان صغير، البستان الذي يوجد في داخله بئر أريس. وبئر أريس وما أدراك ما بئر أريس، يحمل ذكريات تبعث نشوة لا نهاية لها للنبوة. بئر أريس هذا والبستان الذي حول بئر أريس، ويكفيك من ذلك هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخ. لعلك تتساءل في نفسك اين يوجد بئر اريس هذا؟ ان شاء الله ساذهب وازور. لا، لن تعثر عليه، لقد ضم هذا البئر ولم يبق له اي اثر. لكن اذا شئت يمكن ان ترى بيت كعب بن الاشرف اليهودي المعروف، يمكن ان ترى حصنه محفوظا مكبيرا. اما هذا البئر الذي جلس فيه عليه رسول الله وتوضا من ماله وكثيرا ما كان يخشى هذا البستان، فقد قم وقد عفيت على معاليه. يقول فجلست عند الباب علم ان رسول الله دخل ليتوضا، جلست حتى قضى رسول الله حاجته وتوضا، فقمت اليه دخل المسجد فاذا هو قد جلس على بئر اريس وتوسط اختها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. كل منكم بوسعه ان يتصور الجلسه التي جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الوقت كان صيفا والجو حار، وهذه الجلسة تقاوم الحر وتربط الجسم. هذا الظاهر، والباطن الله أعلم بدافعه الذي دفعه إلى ذلك. فسلمت عليه ثم انصرف. وهنا توجد رواية أخرى أنه عندما انصرف أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل عليه أحدا. نعم. ولذلك جعل من نفسه بوابا عند باب البستان. وفي رواية أخرى هذا شيء مسكوت عنه. فجلست عند الباب وقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب يدخل، فقلت من هذا؟ أبو موسى جالس من الطرف الداخل وأبو بكر جاء من الخارج. فقال أبو بكر فقلت على رسلك. هنا أدب علمنا إياه الإسلام ونزلت به آيات من سورة النور، وعلم رسول الله أصحابه أن لا يدخل الإنسان مكانا إلا بعد أن يسأل، إذا كان مأهولا بسكان، إذا كان مأهولا بسكان. وإذا استأذن ما ينبغي أن يقول أنا كعادة بعض الناس يطرق الباب فيقال له من الداخل من؟ يقول أنا. لا، ما ينبغي أن يقول أنا، يقول فلان. ينبغي أن يسمي نفسه. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صنع أبو بكر فقال أنا أبو بكر. فقلت على رسل انتهوا. ثم ذهب فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال إذن له وبشره بالجنة. قلت لكم هذا الحديث متفق عليه وسنده كالذهب لا إشكال فيه أبدا، رواته ثقات عدول، والحديث موجود في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. إذا سيدنا أبو بكر تلقى بشارة من رسول الله الذي لا يمكن أن يلحق كلامه خلف، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هنا نقف لنستفيد فائدتين. الأولى منهما أن أبا بكر كان من أقرب المقربين إلى الله، وإلا لم يأذن الله لرسوله أن يبشره بالجنة. ومن ثم فقد كان من أقرب المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أن نفتح ملف مناقب سيدنا أبي بكر وقوة إيمانه ومدى حبه لله ومدى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يدعونا إلى أن نحب من أحبه الله وأن نعظم من بجله الله عز وجل، وأن أقل المراتب نتأدب مع من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة الخلد، أليس كذلك؟ وهذا الذي أقوله شيء لا يخضع للنقاش أيها الإخوة إطلاقا. فلماذا نجد في هذا العصر من يطيلون ألسنتهم كالثعابين في حق أصحاب رسول الله، بل في حق أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيدنا أبي بكر؟ لماذا؟ يعني حتى لو أن الإنسان أغري بالمال، أغري بالمناصب، أغري بزخرف الحياة الدنيا كلها، والله كل ذلك لا يساوي جناح بعوضة أمام رضا الله. أغضب الله في أحبابه، أغضب الله سبحانه وتعالى في الخلص من عباده في سبيل الدنيا، في سبيل مغري من المغريات. أحدهم ألف كتابا وأنا أعلم ماذا أخذ من المال، بص، وغير عقيدته وكتب كتابا سماه ثم اهتديت، وأخذ ينر ولوغ الثعبان في حق سيدنا أبي بكر وفي حق سيدنا عمر. يا هذا غدا سترحل عن هذه الدنيا بخيرها وشرها، ستودع المال، ستودع الدار، ستودع القصور، ستودع المناصب، ولن تأخذ من هذه الدنيا الا كفنك انجاز التعبير، وانت لن تشعر بهذا الكفن، لن تاخذ من هذه الدنيا الا عملا عملا. لماذا تخالف الطبيعه؟ لماذا تسب وتشتم هذا الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه في سبيل ان ترضي ثله من عباد الله؟ ترضي الله في سبيل ان ترضي ثله من الناس؟ ترضي رب الناس؟ كيف هذا؟ هذا انسان الرسول من عندي يبشر وكره بكر بالجنه، لو لم يتلقى اذنا من الله قيوم السماوات والارض، من هو ابو بكر؟ هذا من هو؟ ذاك الذي استعطى ماله كله يوم تجهيز جيش العسرة، يوم تجهيز جيش الرمح، وقال له سيدنا رسول الله ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. ابقيت لهم الله ورسوله. انسان بلغ ايمانه الى درجه ان يرى الدنيا كلها لا شيء امام رضا الله وامام رضا رسول الله. انا اقيل لساني بقاله سوء في حقه، والله لان ادفن حيا اشرف من ان احرك لساني بقاله سوء في حق هذا الانسان. ابي بكر ومن انا؟ متى اصبحت خيرا منه او مثله؟ يمكن ان افكر بان اتحدث عن الانتقادات التي تعرف عندما هو لم اكن، والله لانظر سيدنا ابي بكر خيرا من كل الناس الذين يقعون ويسجدون في هذا الوقت. الم يقل هذا رسول الله؟ لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ ضد احدهم ولا نصف. هذا اول شيء ينبغي ان نعلمه. الشيء الثاني، سمعت من يقول نعم سيدنا ابو بكر كان من الصالحين والمستقيمين، ثم انه الحق، ثم انه غير، يعني في عصر رسول الله كان ممتاز، ولما توفي الدنيا جرفته. هل هذا الكلام منطقي امام هذه البشاره؟ لو ان سيدنا ابا بكر كان في قضاء الله ان ينحرف بعد استقامه، الم يكن يعلم الله به ذلك؟ يعني انا ساعلم انحرافه ورب العالمين لا يعلم؟ طيب، واذا علم الله ان ابا بكر الذي هو مثال الاستقامه اليوم سينحرف غدا عند وفاه رسول الله، كيف يامر رسوله ان يبشره بالجنه؟ هذا ما هو إله معنى ذلك؟ يعني كان آنذاك معجبا بسلوك سيدنا أبي بكر، وهو لا يعرف أن هذا الرجل سيذل بعد ذلك وسيعود سلوكه. أنا يمكن أن يصيبني هذا الجهل، أنت الثالث الرابع الرسول ممكن، ولكن رب العالمين الذي يأمر رسوله أن يبشر فلانا من الناس بالجنة يعني أن الله علام الغيوب، يعلم المستقبل. هو اصلا ما في شيء اسمه مستقبل ماضي بالنسبه لله، الزمن كله كتله واحده بالنسبه لعلم الله عز وجل. كيف هذا الشيء الثاني؟ البشاره التي تلقاها ابو بكر من رب العالمين عن طريق رسوله اكبر براءه لسيدنا ابي بكر من اي انحراف، من اي سوء. واين هو دليل الانحراف؟ بعد توفي، بعد ما توفي رسول الله ابو بكر الحرام، وهل ظهر عظيم مكانته عند الله الا بعد وفاه رسول الله؟ يوم ظهر في الرده عن يمين الجزيره العربيه وشمالها من كل صوب، ويوم خاف جل اصحاب رسول الله من ان يدخلوا في مقارعة هؤلاء المرتدين بأن الإسلام أصبح ضعيفا، ووقف من؟ أبو بكر كالطور يصر إصراره على أن يطهر الجزيرة العربية من ردة المرتدين. كنا نعلم في حياة رسول الله أن الشديد والسرعة هو عمر، وأن الليل هو أبو بكر، ولكن ها أنتم ترون كيف انقلب الحال. جاء سيدنا عمر وقد أرسله بعض الصحابة يطلبون منه أن يقنع سيدنا أبو بكر بأن يتمهل قليلا ريثما يستقر الأمر بعد وفاة رسول الله وأن لا يحارب المرتدين الآن. فجاء سيدنا عمر يقول هذا لأبي بكر. ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ قال رجوت نصرتك وجئتني بخلانك أجبارا في الجاهلية وخوارا في الإسلام. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. نعم أبو بكر بعد وفاة رسول الله انحرف. من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ وأي عاقل يقبل عقله أن يقول هذا الكلام؟ لا يمكن. نعم ثم شيء ثالث، أبو بكر الذي تلقى هذه البشارة هل أقضته هذه البشارة؟ هل جعلت يطمئن بالا من مكر الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. بقي أبو بكر في خوفه من الله كما كان، بقي أبو بكر في تعلقه بالله كما كان، بقي أبو بكر في تقلبه بين الخوف والرجاء كما كان كما كان تماما. وهذا أكبر دليل على أن سيدنا أبو بكر كان أهلا لهذه البشارة. يعني يتصور أحدنا أن واحد منا إذا جاءته بشارة أنه من أهل الجنة رأسا يقرر في نفسه أنه أنا أهل الجنة صريحة ما في خوف علي أنا من أهل الجنة. وربما فتح أمام نفسه أبواب الشهوات والأهواء وما إلى ذلك. لكن لا، سيدنا أبو بكر من طينة أخرى. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما بشر ازداد وجدا، ازداد خوفا، ازداد تعلقا بالله، ازداد تفانيا في سبيل مرضاة الله. وهذا شأن المؤمن بالله، يعني الإنسان المؤمن هكذا. لو أنك تلقيت بشارة حقيقية من رب العالمين أنك من أهل الجنة وأنت مؤمن بالله، ماذا تصنع؟ تخلع ثيابك وتخلو تخرج عن ذلك وكل ما تملك لله، تقول يا رب أنا تشرين بالجنة أمين أنا. نعم، فهذا شأن الإنسان المؤمن. وهذا هو الذي يمكن أن يبشر بجنة الله سبحانه وتعالى. يقول فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكفر ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. انظروا إلى الغرق الدقيقة لسيدنا أبي بكر. قد يقول منا قائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن جاء إلى هذا المكان وليس من حوله أحد وجلس هذه الجلسة دل رجله رجله في البئر وقد كشف عن ساقيه. سيدنا أبو بكر جاء فجلس إلى جانب الرسول مفروض أن يجلس جلسة فيها شيء من الأدب. هذا إن نظرت نظرة سطحية، أما إن نظرت إلى مقتضيات الأدب بدقة ستجد أن الأدب يقتضي أن يفعل ما قد فعله أبو بكر لكي لا يحرج سيدنا رسول الله ولكي لا يجد ما يدفعه إلى تغيير جلسته. كان لابد أن يسيره سيدنا أبو بكر في نفس الجلسة، هو الآخر يعني رفع الكلفة وهو الآخر جلس كجلسته حتى لا يكلف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغير جلسته. لكن تصور لو أن سيدنا أبو بكر جلس جلسة أخرى فيها حشمة وفيها أدب ونحو ذلك، عندئذ كنت تجد أن فوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن رقته وسمو أخلاقه كل ذلك يدفعه إلى أن هو الآخر يغير من جلسته. لا، نريد شو يكون سوا؟ يكون سيدنا أبو بكر تسبب للرسول بأنه أحرجه وكان مستريح بهالجلسة وكذا غير له مراره. هذا هو الأدب. وسيدنا أبو بكر عندما فعل هذا كان يعني ما يفعل ويقصد إلى هذا الشيء الذي نقوله. يقول أبو موسى الأشعري: ثم رجعت وجلست وقد رأيت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان يعني أخاه خيرا يأتي به. لماذا؟ وجد أن سيدنا أبو بكر عندما جاء قال: إذن له وبشره بالجنة. قال: ممكن لو جاء أخي كمان يترى بإذن ولا لا، ممكن كمان يبشره بالجنة، إن يريد الله به خيرا يأتي به. الواقع ما جاء أخوه، ماذا فهم أنه كان تركه يتوضأ على أن يلحق به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. نعم، هذا عمر أيضا بشره رسول الله. عمر هو من المبشرين بالجنة معروف. هل أسكرته هذه البشارة؟ هل أخرجت مخافة الله من قلبه؟ الإنسان المؤمن بالله والمحب لله مثل هذه البشارة ما تغير الواقع شيء. محبت محبته، مخافت مخافته، واحد لا ثاني له. حبك له يستلزم المخافة منه، والمخافة منه تستلزم المحبة له. من هو؟ الله عز وجل. دائما غير الله إن خفت منه ما بحبه، لأن إذا خفت منه أحضر ما بحبه، وإن أحببت فلا أخاف منه إلا الله. فألوهيته تقتضي أن أحبه، وألوهيته ذاتها تقتضي أن أخافه. فسيدنا عمر عندما تلقى هذه البشارة أكيد قلبه ممتلئ من محبة الله، وإذا كان وعاء قلبه يقبل زيادة فقد زادت هذه المحبة بهذه البشرى. لكن هل قللت من خوفه من الله؟ ألم يكن هو الذي قد رسم على خاتمه هذه الكلمة: كفى بالموت واعظا يا عمر؟ كان نقش خاتمه الذي وضعه في خنصره: كفى بالموت واعظا يا عمر. دائما كان ينظر إليه، وهو الذي يقول: لو أنني وضعت إحدى قدمي في الجنة وقدم الأخرى خارجها، والله لن آمن مكر الله سبحانه وتعالى. كيف هو مبشر بالجنة؟ هل هنالك من فرض على الله أن يبشره بالجنة؟ لا أبدا، هذا قرار الله. طيب، أنا لو بشرت بالجنة ينبغي أن لا آمن مكر الله، لعل غلطة تنزلق في قدمي يغضب الله عليه فينسخ، لا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. ممكن انه انا شهوة من الشهوات تحدث بي الى معصية، اذا بكل هذه الفائدة التي جنيتها تذهب. لذلك المؤمن يظل خائفا من الله، يظل خائفا من مكر الله، وفي الوقت نفسه يظل محبا لله سبحانه وتعالى. نتمم شرح هذا الحديث ان شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.